قال الألباني رحمه الله: الحادي عشر: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا. قوله وأعظم لي نورا، المراد بالنور هنا معنيان: الأول أن النور هنا بيان الحق والهداية إليه، بيان الحق والهداية إليه، والمعنى الثاني أن المقصود أن يجعل الله تعالى له في كل عضو من أعضائه نورا يوم القيامة يستضيء به في تلك الظلم. وكلا المعنيين صحيح، تشهد له الأدلة. وأيضا هذا الحديث ورد في هذا الحديث ألفاظ: الأول أنه قاله حين خرج للصلاة، والثاني أنه قاله في صلاته، والثالث أنه قاله في سجوده، وهو محمول على أنه كان يفعل تارة هذا وتارة هذا، تارة يقوله إذا خرج للصلاة في الفجر، وتارة يقوله في صلاته في السجود أو في التشهد، وتارة كان يقوله في سجوده. وقد يحمل قوله في الصلاة إلى أنه في السجود. قال رحمه الله: النهي عن قراءة القرآن في السجود. وهذه المسألة، مسألة القراءة في السجود، ذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة القراءة بالقرآن في الركوع أو السجود، والكراهة هنا للتحريم، والكراهة هنا للتحريم، لأنه الأصل في النهي كما رجحه البسام رحمه الله في بلوغ المرام. وقال ابن رجب رحمه الله أن الأكثر من أهل العلم على عدم بطلان الصلاة به، وقال ابن رجب أن الأكثر من أهل العلم على عدم بطلان الصلاة إذا فعله، إلا وجه عند الشافعية أنها تبطل إن قرأ الفاتحة في سجوده، قالوا لأنه وضع ركنا في غير موضعه، لأن قراءة الفاتحة ركن. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع. ونعم مضى وتكلمنا على هذه الفوائد هناك. وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. هذا حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا فيه: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم. قال: إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض كما قال بعض الصحابة. وقوله بعض الصحابة هو شداد بن الهاد رضي الله عنه. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، وقوله يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول لحديث حذيفة عند مسلم قد تقدم. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، الظهر أو العصر، وهو حامل حسنا أو حسينا، أي سبطه ابن بنته، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته، معنى بين ظهراني صلاته معناه أي في أثناء صلاته، في أثناء الصلاة سجد سجدة أطال فيها. قال فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه السجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني. وقوله ارتحلني قال الألباني أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، أي كره أن يعاجله حتى ينزل من نفسه. وهذا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تواضعه، وفيه أن مثل هذا الفعل لا يضر الصلاة. وهذا الحديث كما تقدم حديث شداد بن لهاد عند النسائي وغيره، ابن بنته حمله وارتحل وقال هذا ابني إن ابني ارتحلني. فالجد أب، سواء كان من جهة الابن من جهة الابن أو من جهة البنت، فهو ولدك، يقال لك أب أبوك. وهذه عادة طيبة في المهريين أن جده يقول له أبي ما يقول جدي، يعني مشروع هذا، والأصل أنه جد. قال ابن عباس من شاء أن يناظرني أن الجد أب ناظرته. قال الله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. فالجد أب، يقال له جدي ويقال أبي، أبي الأعلى. قال وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجر وقال من أحبني فليحب هذين. وهذا الحديث عن ابن مسعود، وفيه كلام لكن هو عن ابن مسعود. قال الألباني وترجم له ابن خزيمة بقول باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. قال قلت وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي، وفي الباب حديث أخرى في الصحيحين وغيرها. قال فضل السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم. والصيرة قال حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر، يعني تكون مكان مبني يجعل فيه الخيل أو الإبل أو الغنم من الأحجار والشجر، وهذا موجود. وقوله بهم، يعني قال هنا رحمه الله الصيرة حظيرة، يعني تعرف الصيرة، والبهم فيها لون مختلف، وفيها فرس، يعني دهم بهم على لون واحد، وفيها فرس أغر محجل. قال المحجل هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، يكون في رجليه ويديه لون أبيض في أطرافها، يعني لا يجاوز مكان القيد يربط فيه الفرس، ويجاوز الأرساق، ولا يجاوز الركبتين لأنهما موضع الأحيال وهي الخلاخيل والقيود، ولا يكون التحجيل باليد أو اليدين ما لم يكن معهما رجل أو رجلان، يعني لا يكون محجل الفرس إلا إذا كان في يديه بياض ورجله أو رجليه. قالوا بلى. قال فإن أمتي. قال ما كنت أما كنت تعرفه منها؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود. قال الغرة بياض الوجه، يريد بياض وجوههم بنور الوضوء، محجلون من الوضوء، محجلون أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والأوجه والأقدام. وهذا الحديث يغني عنه حديث أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. قال أبو هريرة فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، أصح من هذا الحديث. وحديث أبي هريرة بما تعرفنا يا رسول الله في صحيح مسلم. قال جعلت لي علامة ليست لأحد غيركم، الوضوء. قال ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. قال ويعرفونهم بآثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار، فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة، هذا الحديث قطعة من حديث أبي هريرة. والحديث الأول حديث عبد الله بن بسر، الحديث الذي قبله حديث عبد الله بن بسر. واستدل الألباني رحمه الله بهذين الحديثين على فضل السجود. وهناك أحاديث كثيرة منها أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد عن أبي هريرة في مسلم، ومنها أعني على نفسك بكثرة السجود حديث ربيعة بن كعب الأسلمي، ومنها إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة عن أبي ذر، وهو حديث صحيح. وقبل ذلك كله قوله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب، هذه الأدلة تدل على فضل السجود. وأدلة أخرى كما أخذنا مسائل الليلة في الصفة أبواب وفصول ثلاثة: النهي عن قراءة القرآن في السجود، والثاني إطالة السجود، والثالث فضل السجود، وتنبيه على حديث متقدم.